هم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وما وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا أفلم يسيروا في الأرض وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى لم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدارهم آخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء حتى إذا استيأس الرسل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا

ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم راء. تلك آيات الكتاب الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم راء. تلك آيات الكتاب والذي الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله والذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على الأرش وكفر الشمس والقمر. الله الله. وكفر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله الذي رفع السماوات الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى أمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم وفي الأرض قطع متجاورات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان يسقى ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض قطع متجاورات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان أنا بعض في بكر إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وهو الذي مد أرض وجعل فيها رواسي وأنهارا وهو الذي مد الأرض وجعل فيها وفي الأرض قطع متجاورات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء